كن عن همومك معرضا كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء كن عن همومك معرضا وكل الأمور وكل الأمور وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل وابشر بخير كن عن همومك معرضا وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به تنسى به ما قد مضى فلربما اتسع المضي وابشر بخير عاجل وابشر بخير عاجل تنسى فلربما اتسع المضيق فلربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضاء ولربما الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء الله يفعل ما يشاء السائلون ببابك ولا ذا الفقراء ووقفت سفينة المساكين ووقفت سفينة المساكين على بحر كرمك ووقفت سفينة المساكين يرجون الجوار يرجون الجوار يرجون الجوار إلى ساحة رحمتك ونعمتك يا